بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في الباب السابع عشر الذي عنوانه باب الشفاعة، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، وليس لأحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق وأفضلهم جميعا حينما تقدم إلى ربه ليشفع لأهل الموقف في فصل القضاء بينهم لم يأتي يشفع مباشرة، وإنما جاء وسجد بين يدي الله تبارك وتعالى ذاك السجود الطويل كما قال عليه الصلاة والسلام، وفتح الله عليه محامد حمد الله عز وجل بها حتى قيل له ارفع رأسك واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي جاء ذكره في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد حمده الناس جميعا الأولون والآخرون على هذه الشفاعة العظمى التي خص بها عليه الصلاة والسلام. وصاحب الكتاب هذا يبين أشياء كثيرة عند الناس يخطئون فيها فيتوجهون إلى الأضرحة وإلى أصحاب القبور وإلى الأولياء والصالحين ويظنون على أنهم يشفعون لهم عند الله عز وجل، وهذا الظن خاطئ ومخالف للنصوص من الكتاب والسنة. فنطلب من القارئ أن يكمل لنا ما وقفنا عنده، لأن هذا الباب كان طويلا وقد وصلنا إلى الصفحة 24 بعد 300، وأولها قوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقد كان قبل ذلك في الصفحة السابقة أخطأ قالها بعض الناس الذين يظنون على أن الشفاعة تكون للمخلوقين بدون إذن من الله عز وجل، فذكر بعض الأبيات عن بعض الصوفية الذين عندهم الغلو في هذا الجانب، وبين على أن هذا مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بالإذن من الله عز وجل، فكيف غيره من الأنبياء والصالحين والأولياء وأصحاب الأضرحة؟ تفضل يا أخي اقرأ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: ما أحد يشفع له يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبشرط أن يكون هذا الشخص ممن يرضى الله عنه. هذه شفاعة منفية، فبطل أمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء ويظنون أنهم يخلصونهم يوم القيامة من عذاب الله، كما يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم. هذا الحقيقة غلو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع يوم القيامة لأحد إلا بإذن الله عز وجل. وسمعتم على أن الشفاعة العظمى حينما يأتوا الأنبياء جميعا، يعني يطلبون أهل الموقف من آدم ومن غيره من الأنبياء إلى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، ثم يتقدم ماذا يصنع؟ جاء وسجد بين يدي الله عز وجل ذاك السجود الطويل حتى أذن الله له عز وجل في الشفاعة. وهذا يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. هذا لا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأخذ بيدي أحد، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام شافع ولا يشفع إلا بإذن الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا لاعتقاد المشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده ويخلصه من النار، وهذا ليس بصحيح. لا يخلصه من النار إلا الله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل الإيمان. قول الله جل وعلا: لعلهم يتقون، هذا تعليل لقوله: وأنذر به. من أجل ماذا؟ أي من أجل أن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى. والتقوى معناها أن يتخذوا ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامة، وذلك بالأعمال الصالحة بفعل الطاعات وترك المحرمات. ولا يقي من عذاب الله يوم القيامة إلا التقوى، فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء بين الله أنه سيأتي يوم القيامة ولا أحد يشفع لهم كما يزعمون. سمعنا هذه العبارة وهي كلمة مختصرة في كتاب الله عز وجل: لعلهم يتقون. فالتقوى فسرناها أكثر من مرة، ولكن الإخوان يتجددون، هذا يأتي وهذا يروح. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني يجعل الإنسان بينه وبين سخط الله وقاية، وذلك بطاعته، بتوحيده، بعبادته. حينما يتقي الله عز وجل، الله عز وجل يشفع فيه من شاء من عباده، وأولهم نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن التقوى هي التي يستفيد منها المسلم. وقد ذكرنا على أن التقوى الله عز وجل أمر بها في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكرها في سنته، وبين الشيء الذي يستفيد منه المسلم. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أمرت بالصلاة، بالزكاة، بالتوحيد، بعبادة الله وحده، عليك أن تؤدي ما أمرت به. ولكن من لطف الله بعباده أن الإنسان لا يكلف في المأمور به إلا ما يطيقه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا مطابق للآية، وهي قوله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم. ثم قال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما يقول انتهوا عما تستطيعون تنتهون عنه، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينهيان إلا عن شيء يستطيع الإنسان ينتهي عنه. أمثلة: الله قال في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل ما يحدث من المسلم يسجل عليه. كل واحد منا الآن معه ملكان، على اليمين ملك يسجل الحسنات، وعلى اليسار ملك يسجل السيئات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن أنت نهيت وأمرت، أمرت كما قلنا بالصلاة، وهي أعظم ركن بعد الشهادتين. الصلاة على ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الكيفيات التي نعملها الآن: القيام والركوع والسجود إلى آخره. لكن الرسول قال: صل قائما، فإن لم تستطع فصل جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة لا تسقط على المسلم ما دام عقله موجودا، عليه أن يصلي بقدر استطاعته. لما نأتي للمنهيات، نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الاعتداء على الناس والسب والشتم. هل في واحد يستطيع يدعي يقول: أنا ما أستطيع أن أنتهي عن هذه الأشياء، لابد أسب وأشتم الناس وأتكلم في أعراضهم، لابد أن أكذب؟ ما في حد يدعي هذه الدعوة، كل واحد يستطيع ينتهي. إذن الله عز وجل بلطفه، بفضله، برحمته، كلفنا ما نستطيعه من المأمور به. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. لكن لا تستطيع لا بالمال أو بالجسم، تكون مريضا أو الطريق غير آمن ما وجب عليك، لكن نهيت أن تكذب وتقول أنا لابد أكذب، نهيت عن السرقة وتقول لابد أن أسرق، نهيت عن شرب الخمر وتقول لابد أن أشرب، هذا لا يمكن. إذن الله عز وجل بلطفه بعباده ورسوله صلى الله عليه وسلم برحمته بأمته، لأن الله بعثه يعني رحمة للعالمين، قدم لنا هذه الأشياء التي ينبغي أن نعملها، وهي ما دخلت في قوله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم. إذن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فعلينا أن نعمل ذلك بقدر استطاعتنا في المأمور به والانتهاء عن جميع ما نهينا عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل لله الشفاعة جميعا. قال حفظه الله تعالى قول الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية جزء من آية من سورة الزمر، وهي قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم هنا بمعنى بل، أي بل اتخذوا، وهذا من باب الإنكار عليهم. اتخذوا أي المشركون من دون الله أي غير الله شفعاء أي وسائط يتوسطون بينهم وبين الله في إجابة دعواتهم وقضاء حاجاتهم. قال جل وعلا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، فالشفاعة ليست ملكا لهم، فأنتم تطلبون منهم ما لا يملكون. قال سبحانه قل لله الشفاعة جميعا، إذن تطلب الشفاعة من الله ولا تطلب من غيره. كل إنسان أراد شيئا من ربه وربنا كريم، ولهذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن ليس لنا حاجة أن نتوسط بأحد بيننا وبين الله، ما في فرق بين زيد وعمر، كلنا مسلمون نطلب من الله عز وجل ما نريده. قل لله الشفاعة جميعا، فلا يمكن أن تأتي إلى إنسان يشفع لك يعني يوم القيامة بدون إذن من الله عز وجل. الشفاعة لله، والشفاعة لا تكون إلا بإذن. إذن في الدنيا ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الشفاعة، وقد سبق الحديث عنها، إذا كان تريد من إنسان يشفع لك عند إنسان آخر في أمر من أمور الدنيا هذا ما فيه مانع إذا استطاع وقبل منه، وأما في أمور الآخرة فهذا لا دخل فيها لأحد إلا بعد الإذن من الله عز وجل، والله لا يأذن بالشفاعة لأحد في يوم القيامة إلا للمؤمن والموحد. من كان مشركا فلا شفاعة له مطلقا، وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر للمشركين كما قال الله عز وجل. إذن المشرك لا شفاعة له، والله عز وجل أخبر على أن المشرك في نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الأخطاء والسيئات وما يرتكبه المسلم في هذه الدنيا دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، إلا عند طائفتين سيأتي ذكرهما، طائفة الخوارج وطائفة المعتزلة، هم الذين يقولون أن الله عز وجل يجب عليه أن يعذب المشرك، أن يعذب المخطئ الذي ارتكب أخطاء، يوجبون عليه أن يعذبهم، وهذا مخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هكذا الشفاعة، من الذي يشفع عند الله بدون إذن، كما نسمع التالية. تفضل. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله وقول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا جزء من آية الكرسي. قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. لماذا صارت أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها اشتملت على النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله تعالى وإثبات الكمال لله عز وجل. والشاهد منها قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من نفي، أي لا أحد يشفع عنده أي عند الله تعالى إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع أبدا، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحين. وهذا محل الشاهد أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ففي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعالى في ذلك، وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون بما يريدون منهم عند الله عز وجل، ولذلك صرفوا لهم العبادة، فصاروا يذبحون للقبور وينظرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويتمسحون بترابها وبجدرانها، يعبدونها من دون الله، لأنهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تركوا الله عز وجل وعبدوا غيره. فعملهم هذا حابط باطل، لأنهم يضعونه في غير محله، وقاسوا الخالق على المخلوق. هذا أمر واضح كما سمعتم، فالله عز وجل له الشفاعة وحده، ولا ينبغي لأحد أن يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بعث الله رسوله حينما دعاهم للتوحيد، لأنهم كانوا مشركون يعبدون غير الله، يعبدون الأصنام والأولياء والأشجار والقبور، كلها يعبدونها من دون الله، فلما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعرفون معنى هذه الكلمة، قالوا كما قال الله عز وجل في كتابه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هذه الآلهة المتعددة جعلها محمد إله واحد، لأنه لما قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ثم بينوا على أنهم ما كانوا يعبدونها من أجل أنها تخلقهم أو ترزقهم أو تحييهم أو تميتهم، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يجعلهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل، والله ليس في حاجة إلى وساطة أحد من خلقه. فعلى المسلم أن يعلم على أن ما يحدث الآن، يعني نحن لما نتكلم ويتكلم المؤلف والشارع عن هذه الأشياء، ليس معنا يتكلم عن أشياء تاريخية قد ذهبت وذهب أهلها وأنها تحت التراب كما يقول بعض الناس، بل يتكلم عن أشياء موجودة، وأكثركم يعرف ذلك، القبور والأولياء والأضرحة كلها موجودة، والناس يذهبون إليها ويذبحون لها ويتقربون إليها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. إنسان عنده مريض، عنده حاجة، يأتي يتقدم لصاحب القبر هذا ويذبح له ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. إذا قيل له: قل لا إله إلا الله، ما يفهم معناها مثل ما كان المشركون يفهمون معناها، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، ما يفهم على أن عمله هذا وذبحه لغير الله ينقض هذه الكلمة. أما المشركون عرفوا ذلك، ولهذا لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، تلك الآلهة ما كانوا يعبدونها من أجل أنها تخلقهم أو ترزقهم، وإنما كانوا يتقربون بها إلى الله كما يقولون: ما نعبدهم، ويعرفون أن ذلك عبادة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأشياء التي كانت في الجاهلية هي موجودة في هذه الدنيا، فالذي يذبح لغير الله، والذي يتوسل بغير الله، والذي يدعو غير الله، والذي يستغيث بغير الله، المرأة إذا كانت ما تحمل وتطلب الولد من هذا، والرجل إذا كان عنده غائب يطلب من هذا الولي أن يعيد هذا الغائب ويذبح له ويدعوه من دون الله عز وجل، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى، وشرك أكبر، والله عز وجل قد أخبر أن الشرك لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يجب علينا أن نفهم على أن الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر هذه كلها من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله، وكثير من يذبح لغير الله،

تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذا كتاب الله محفوظ وتكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي وحي، لأن الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه السنة محفوظة. إذن القرآن محفوظ والسنة محفوظة بين أيدينا، والتقصير منا، فإذا قصرنا فالذنب علينا والإثم علينا، والرسل بلغوا ما عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا تحتاجه البشرية إلا بلغهم إياه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى، قال الله جل وعلا ادعوني أستجب لكم، وفي الحديث ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فالباب مفتوح بينك وبين الله عز وجل، لماذا هذا التعريج وهذه الأباطيل التي تجعلها بينك وبين الله؟ اتصل بالله مباشرة وهو سميع مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا إبطال الوسائط التي يضعونها بينهم وبين الله ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفا، لا أصحاب القبور ولا الأشجار ولا الأحجار ولا الأصنام ولا أي مخلوق، حتى ولا الأنبياء ولا الملائكة. الواسطة بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات، في قضاء الحاجات غير الأعمال الصالحة أمر منفي، أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات فهذا أمر ثابت. فهمنا هذا، والحديث كما سمعتم هو في صحيح البخاري ومسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث، وهو قوله ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وأهل السنة والجماعة يثبتونه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه هذا الكلام الذي سمعتم، هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له. الذين يؤولون يقولون ينزل أمره أو ينزل الملك، كلامهم هذا مخالف لهذا النص. ما يمكن الملك يأتي ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل جبريل يقول للناس هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا لا يمكن ولا يتصور على الإطلاق. فهذا التأويل كله فاسد وباطل ومخالف للنص. الله عز وجل يقول بنفسه في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. إذا نستجيب إلى ربنا ونطلب من ربنا ما نريده، هذا كتاب الله وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للمسلم أن يخالفها، وليست له أي حجة، لأن الله عز وجل قطع الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم. صلى الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. هذه الآية كما سمعتم، وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب الذي لا يملك مثقال ذرة ممكن يتصرف في هذا الكون؟ ممكن يشفع للناس يرتكبون الأخطاء ويعملون ما يشاءون ويأتي يشفع لهم؟ هذا لا يمكن. هذا الملك، هذا الأرض، هذه السماوات، هذه المخلوقات كلها ملك لله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، ما هي مثقال الذرة؟ يعني كلها لله تبارك وتعالى. إذن إذا أردت شيئا من ربك فقد قال لك ربك، وإذا سألك عبادي عني، وهذا الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، حينما يأتي الناس يسألون الرسول والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن كل واحد يتوجه إلى الله عز وجل. ذكر لكم هنا ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. إذن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن يرتضى. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا فيما سبق على أنه حينما يأتي يشفع ما يأتي مباشرة ويطلب من الله مباشرة، مثل ما يذهب الناس إلى الملوك ويطلبون الشفاعة لزيد ولا لعمر حينما يخطئ، ويأتون إلى الملك. الملك هذا مسكين إذا لم يقبل من هذا الرجل الشفاعة ربما يعمل عليه ما يؤثر عليه في ملكه. ولهذا مثلوا أو قدروا على أنه ما في فرق بين ملوك الدنيا والملك الجبار، وهذا كله كلام خطأ. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتي يشفع ما يأتي مباشرة ويطلب من الله الشفاعة، بل يأتي ويسجد بين يديه ذاك السجود الطويل حتى يقال له: أرفع رأسك واشفع تشفع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم ساق رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في توضيح هذه الآية وتفسيرها، وختم به هذا الباب العظيم الذي هو باب الشفاعة. وقد مضى الكلام في أول الباب وما فيه من آيات وأحاديث وما فيه من تفصيل في أمر الشفاعة، لأن أمر الشفاعة أمر مشكل من قديم الزمان وحديثه، لأن كثيرا أو جميع من يقع منه الشرك في العبادة بدعاء الأولياء والصالحين والموتى إذا سئلوا وقيل لهم هذا شرك قالوا: لا، هذا ليس بشرك، لأننا لم نقصد أن نعبد من دون الله أحدا، لأننا نعلم أن العبادة حق لله، ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم مكانة عند الله. ومن العادة أن الإنسان إذا كان له حاجة عند السلطان أو عند الملك أنه لا يتقدم إليه بحاجته مباشرة، لأنه يخشى ألا يقبل منه أو لا يعرف، فحتى لا يرد طلبه يجعل بينه وبين المطلوب منه واسطة، فهذه الواسطة تشفع له عند من عنده طلب المحتاج. هذا حاصل ما يجيبون به، يعني أنهم مثلوا الله عز وجل بخلقه. يعني الملك أنت الصغير لا تستطيع أن تتجاوز وتدخل عليه، ما تستطيع، تعمل لك واسطة، الواسطة تشفع لك عند هذا الملك في القاضي في هذه الحاجة التي أنت تريدها. لكن الله عز وجل ليس كذلك، فهم لما تسألهم لماذا تعملون هذا قالوا: هؤلاء لهم جاه عند الله. لا شك أن لهم جاه عند الله، لكن هل جاههم يكون بالطريقة هذه؟ الجاه ما يكون بهذه الطريقة أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق وهو أفضلهم وهو أفضل الأنبياء جميعا بإجماع الأمة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، هو لا يتجرأ ويأتي إلى الله عز وجل ويطلب منه هذه الشفاعة إلا بعد أن يستأذن. ما هو استئذانه؟ جاء وسجد بين يدي ربه ذاك السجود الطويل حتى أذن له. إذن في فرق بين الخالق والمخلوق، وهذا التشبيه عندهم شرك. وكذلك الأولون قالوا مثل هذا القول لما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن كانوا يتوسطون بهم كما يدعون إلى الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل عنه في دعوته أنه لم يقبل هذا الكلام منهم، والله عز وجل لم يقبل هذه الدعوة منهم، وإنما أخبر على أنه هو الواحد الأحد، هو الذي يتصرف في هذا الكون، ولا يمكن أن يتجرأ أحد بين يديه إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يأذن له في الشفاعة. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا حاصل ما يجيبون به، وهو جواب باطل، لأن قياس الخالق على المخلوق قياس باطل، لأن الله سبحانه وتعالى ينزه أن يقاس بأحد من خلقه. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك مما بين الله سبحانه أنه لا يجوز أن يقاس بخلقه أو أن يشبه بخلقه لوجود الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق.

لكنهم شفعاء يأتي ذو جاه ومكانة فيدخل على السلطان ويشفع عنده وهو ليس معينا له ولا شريكا له، هذا جائز في حق المخلوقين، لكن في حق الله لا يجوز، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله إلا بإذنه، هذا بخلاف المخلوقين قد يشفع عندهم بدون أن يأذنوا. وهل الله أذن في الشفاعة في المشركين؟ من المستحيل أن تقع الشفاعة في مشرك أو كافر. الله عز وجل حرم على المشركين الجنة، حرم على الكفار الجنة، ولا يمكن أن يأتي إنسان ويشفع في كافر أو يشفع في مشرك، فالمشركون والكفار كلهم في نار جهنم، والله عز وجل حكم عليهم بذلك في كتابه. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى، قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن بطلت شفاعتهم في كل من كل الوجوه الأربعة، فهي شفاعة باطلة. وإنما الشفاعة الصحيحة هي الشفاعة التي يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون بإذن الله، الشرط الثاني أن تكون في أهل التوحيد والإخلاص. يعني في أهل التوحيد والإخلاص الشفاعة، أما في المشركين والكفار فلا. نسمع لحديث أبي هريرة أيضا. صلى الله عليكم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه، وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال له صلى الله عليه وسلم: من أسعد؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. قال حفظه الله تعالى: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة، يا أبا هريرة، لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يعني هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري كما تشاهدون التخريج. وهذا السؤال من أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد حفظ للمسلمين أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تفرغ للحديث، وكما أخبر عن نفسه على أنه باقي عند رسول عليه الصلاة والسلام على ما يتحصله من الأكل يكفيه، ما عنده لا تجارة ولا عنده عمل يعمله غير أنه متفرغ للعلم، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يحتاج. ولهذا قال رسول هذا الكلام: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة، لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. هذا الحديث موجه إلى أبي هريرة رضي الله عنه إجابة على سؤاله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رد على الذين يطعنون في أبي هريرة، وقد سبق الحديث عن ذلك. أولئك الذين يطعنون في أبي هريرة يريدون يطعنوا في السنة ويطعنوا في الصحابة، وهذا الكلام مردود عليهم. وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: ظننت أنه ليس لنا أحد غيرك، لماذا؟ لما عندك من الحرص على الحديث. إذن أبا هريرة سأل هذا السؤال وجاء هذا الجواب. إذن من أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا هو المؤمن الذي يستحق. إذا قال هذه الكلمة نحن لنا الظاهر، إذا لم يكن خالصا من قلبه فالله عز وجل سيحاسبه على نيته ويكون منافقا. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار، وقال تبارك وتعالى في كتابه في سورة خالصة بالمنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف كاذبون في أنك رسول الله؟ أنت رسول الله. إذن هم كاذبون من قلوبهم لا من ألسنتهم، يعني أنت رسول الله كما قالوا لكن هم لا يعتقدون ذلك. إذن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو الذي يستحق الشفاعة من الله عز وجل، من رسوله صلى الله عليه وسلم، يستحق الجنة. أما إذا قالها بلسانه فهذا هو المنافق. في أسئلة ترد في هذا الباب، في كان منافقون في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما غلب الإسلام وظهر وبقي الجماعة الذين عندهم تلك الشكوك والذين كانوا لهم أطماع حتى في نفس الملك، الله عز وجل أبطل ما عندهم. عند ذلك ماذا يصنعون؟ أرادوا شيء يحميهم ويحمي أموالهم وأولادهم، فقالوا لا إله إلا الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كف عنهم. يقال أو قد يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف المنافقين واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبره بأسمائهم، ولهذا كان بعض الصحابة الفضلاء يسألون حذيفة أو غيره ممن أسر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، يسألون الرسول هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ هل ذكرني أنا من المنافقين؟ كلهم كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، ومنهم عمر بن الخطاب سأل مثل ذلك السؤال. إذن لماذا ما قتلهم وهم منافقون وعنده المعلومات من الله عز وجل أنهم منافقون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار؟ بين العلماء على أن هذا الباب لو فتح تكون فيه مشاكل كثيرة على المسلمين، لأن فيه ناس سيأتون لا خير فيهم. إذا أرادوا أن يقتلوا هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الخير ويبين لهم طريق الحق وأن هذا الذي ينبغي أن يقال، قالوا هذا لا منافقون ويقتلونهم. ليش؟ قال الرسول قتل المنافقين وهؤلاء منافقون. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا الباب سدا، يعني لهؤلاء الذين سيحدث منهم ما يحدث للمسلمين. هو يعرفهم واحدا واحدا ولكنه سد هذا الباب. فحينما يقول الإنسان لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تعمل معه شيئا، لأن هذه حماية له من القتل وحماية لماله، لأنه قال لا إله إلا الله. أما ما في قلبه فالله عز وجل سيحاسب عليه يوم القيامة، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، لما فتح الكعبة، كم كان على الكعبة من الأصنام؟ 360 صنما معلقة على الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح الكعبة وقد عملوا فيها ما عملوا، هذه البناية الموجودة الآن المبنية بهذا الشكل والباب مرتفع على هذا المكان مد اليد فوق، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أو لغيرها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. لماذا عمل الكفار هذه الكعبة بهذا الشكل؟ عملوها ليأذنوا لمن شاءوا ويمنعوا من شاءوا. لو وقف واحد على الباب ما حد يقدر يدخل، من جاء دفه. فكانوا عملوا هذا العمل لهذا الغرض. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وأهل مكة في تلك الفترة حديث عهد بالإسلام، دخلوا في الإسلام مباشرة، لو جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وغير الكعبة وجعل لها باب هنا وباب هنا، يعني في الأرض، جعل الباب في الأرض، باب يدخل منه باب يخرج منه، لقالوا إن محمدا لم يأتي بدين وإنما جاء ليأخذ السمعة له، لأنهم يفخرون بالكعبة، هم يفتخرون بالكعبة. فحينما يحدث هذا التغيير سيقولون إن محمد لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الفخر له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. بحيث أنها تكون للمسلمين جميعا، من أراد يدخل ومن أراد أن يخرج، وما جعلوا هذا إلا ليمنعوا الذين يريدون منعه ويأذنون لمن يريدون الإذن منهم. إذن هذه قاعدة شرعية اتفق عليها العلماء جميعا على أن الإنسان يعامل بالظاهر. الآن المسلمون كلهم يقولون لا إله إلا الله، يصلون، يعملون هذه الأعمال، نحن ما نعلم ما في قلوبهم. فما دام أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي مع المسلمين ويعمل مع المسلمين فهذا مسلم، أما الذي في قلبه فهذا إلى الله، ليس لأحد. يعني ما ينبغي للإنسان أن يتشكك في الناس ويقول هذا فيه وهذا فيه، أنت لا تعلم، وهذا كله إلى الله عز وجل. إذن نحن نعامل الناس بالظاهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملهم بالظاهر، من قال لا إله إلا الله عصم نفسه وماله ودمه. هذه قاعدة متفق عليها بين علماء المسلمين، لا يتشككون في عقيدة أحد من الناس، إلا من أظهر ما يخالف يطبقون عليه الحد لأنه مرتد. إذا أظهر ما يخالف هذا الكلام الذي يقوله يطبق عليه الحد. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر أركان الإسلام الخمسة، من قالها فهذا مسلم، إن كان قالها صحيحا ومعتقدا صحتها فهذا أمره وأجره عند الله عز وجل، إن كان قال ذلك بلسانه فالله عز وجل يحاسبه. نعم، أحسن إليكم. فتلك الشفاعة. كمل كمل. قال حفظه الله تعالى: فدل هذا الحديث على أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله تعالى بها لا تكون إلا لأهل الإخلاص، لا تكون لأهل الشرك. وأهل الإخلاص هم من قال لا إله إلا الله أي تلفظ بها خالصا من قلبه، لم يقلها بلسانه فقط، وإنما قالها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، معتقدا لها بقلبه. أما الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا ما تدل عليه، أو يعرف معناها ولكنه لا يعتقدها بقلبه كحال المنافقين، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، وليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. إنما الشفاعة لأهل الإخلاص، وهم الذين ينطقون بهذه الكلمة مخلصين لله عز وجل في قلوبهم ما تدل عليه هذه الكلمة من إفراد الله تعالى بالعبادة. فدل هذا على أنه لا حظ لأهل الشرك في الشفاعة. إذن كل هؤلاء المشركين القدامى والمحدثين، هؤلاء الذين يأتون إلى القبور ويجثون عندها على ركبهم ويتمرغون بجباههم على ترابها ويذبحون لها وينظرون لها ويتمسحون بها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، هؤلاء يشفعون لنا عند الله، هؤلاء كلهم محرومون من هذه الشفاعة، وفعلهم هذا تعب بلا فائدة وضرر بلا منفعة، لأن هذا هو عين فعل المشركين السابقين. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والإكمال غدا لهذا الحديث إن شاء الله.